بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: فمن ربكما يا موسى؟ الحق سبحانه وتعالى أرسل موسى وأرسل معه أخاه هارون ليسد أزرع. حينما قال إنا رسول ربك، المتكلم لا بد أن يكون واحدا. من الذي تكلم؟ اللي هو الرئيس الأصلي اللي هو موسى، بدليل إن فرعون حينما قال فمن ربكما، مش قال يا موسى ويا هارون، قال يا موسى. يبقى إذن المتكلم عن الاثنين موسى. حين يتكلم واحد عن وفد اثنين أو ثلاثة ويكون الجميع معه موافقين عليه، يبقى كأن الجميع تكلم. ولذلك نجد عرض هذه القضية حينما سأل موسى ربه أن يطمس على آل فرعون، قال: الحق قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي دعا من؟ موسى. لأن موسى حين يتكلم يؤمن عليه هارون، فهو سأل الله أن يفعل بآل فرعون كذا وكذا، فلا بد أن يكون هارون قد قال آمين، والقائل آمين للداعي يبقى أحد الداعيين. ما دام قال آمين يبقى مشترك في إيه؟ مشترك في الدعاء. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. أدي دليل البدء بقى. نيجي في المهمة الأساسية. ليه؟ لأن فرعون اللي جاء عامل إله، إله على من؟ لا بد أن يكون هناك مألوه. المألوه دول خلق سيده، واللي معتز به ملك أرض وفيها نيل وفيها كذا وفيها كذا وفيها خيرات وفيها وفيها. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يقوم ربنا بده يرد يقول له: طيب اللي انت عامل به ملك ده وعايز تعمل به إله، ألك شيء في خلقه؟ يعني انت خلقت الناس دول اللي انت عامل عليهم إله؟ إذن فالرد إلى قضية الخلق الأولى. هذا دليل لا يمكن أن يرده أحد، لأن فرعون لم يدعي أنه خلق شيئا، وإنما تجبر وتكبر وادعى ألوهية فقط. على مين؟ على مألوه. هذا المألوه لم يخلقه هو، ولم يخلق نفسه، ولم يخلق الملك اللي بتجري تحته الأنهار. إذن فده دليل الخلق الابتدائي، ومدام ده دليل الخلق الابتدائي اللي يرد إليه كله دليل، يبقى ده دليل مفهم، بدليل أن فرعون حينما سمع هذه المسألة وهو لا يستطيع أن ينقضها، لا خلق شيء من ده ولا له دعوة بحاجة دي، هو نشأ فوجدها انتهت المسألة، يبقى ما يقدرش ينقض هذا الدليل أبدا. فأراد أن يخرج الحوار من دليل الجد إلى هروب إلى شيء آخر ينقل به القضية. بعد ما قال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، ومعنى خلقه الخلق يطلق ويراد به المخلوق. المخلوق شيء لا بد أن تكون له مادة، ولا بد أن تكون له صورة، ولا بد أن يكون له شكل، ولا بد أن يكون له لون، ولا بد أن تكون له رائحة، ولا بد أن تكون له عناصر عشان يؤدي المهمة بتاعته. فإذا أراد الله خلق شيء عمل إيه؟ ماذا يصنع له؟ يقدر له كل شيء ليؤدي مهمته بها. العين تبصر مدها، الأذن تسمع ممدها، الأنف يشم ممدها، اللسان يذوق يبقى ممدها. وبعد ذلك أعطى كل شيء خلقه، أي الأمر المراد به لتمام مهمته، ثم هدى كل شيء مخلوق إلى مهمته بدون أي عمل ثاني. وإذا كان الإنسان البشر المقدور للقادر الأعلى بيستطيع أنه يعمل مثلا حاجة زمنية، قنبلة زمنية، ويظبطها ويعملها، والساعة كده لما تيجي كده تبقى تنفجر ومش عارف ايه وبتاع وحاجة جديدة، بدون ما يمسه، هو صنعها أولا. صنعها مؤقتة وبعدين يسيبها هي تعمل العمل دي. إذا كان الإنسان صنع شيئا يستطيع أن يؤدي الشيء مهمته بدون اتصال القادر به، هو يعملها كده من نفسه. كذلك الحق خلق كل شيء وأقدر كل شيء على أن يؤدي مهمته على الوجه الأكبر تأدية غرزية، بدليل إن الحيوانات اللي احنا بنتهمها بأنها بهائم وأغبية ربنا ادانا صورة لها في مسألة الغراب اللي ربنا بعته علشان يواري سوءة أخوه عشان يعلم واحد انه يواري سوءة. يا ويلتها اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب، طب يا غراب عملها ازاي؟ ده بحكم الايه؟ بحكم الغريزة. واحنا ضربنا مثل مرة وقلنا لو ان انسانا ركب حمارا واراد ان يخطي قناة مائية، ساعة ما يجي يخطي قناة مائية لاحظوا كده الحمار يروح عامل ايه؟ بصص لها بس، وبعد ذلك يقدر بالغريزة أيستطيع أن يخطوها أو لا يخطوها، فإن استطاع أن يخطوها يروح قافز وماشي، إن لم يستطع وما قدرش يتكسس تشير ما ينشالش يوديه ما يمكنش يوديه بإيه؟ الذي خلق كل شيء وهداه بحكم غريزته كده يروح عامل العملية. هي عملية كده بالغريزة أم قال لك بالغريزة. ولذلك كل أفعال الأشياء غير المختارة اللي معمولة بالغريزة ما بتخطيش أبدا. ليه؟ لأن ما فيش لها عقل يعمل هوى، لأن العقل ده معمول يعمل إيه؟ يفر يقول لك لا ما تقولش الحقيقة دي دكن دي، إنما الحيوان ما يقدرش لا يدكن. زي العقل الإلكتروني لما أنت ضبطته على حاجة يعمل إيه؟ يؤديها كما هي وما يغلطش زي ما مليته يدي الله. لكن العقل البشري ميزته في انه يقول لا دي ما اقولهاش دكن دي بلاش، ادي ميزته. زي ميزه الورد الطبيعي انه يذبل والورد الصناعي ما يذبلش، يبقى ذبوله دليله ايه؟ دليل فوقه وحيويته، كونه يذبل ده دليل الفوقيه والايه الحيويه. يبقى العقل اللي يقدر يغلط ويركن دي ويحط دي ويبقى له يقول لك لا دوكا مش محكوم بحاجة زي دي، محكوم بالإيه؟ بالغريزة الصرف. أو ذلك قلنا برضو أنك إذا جئت بحيوان وأعطيت له قوته من برسيم أو إلى آخره وشبع، إذا شبع لو ضربت بألف صوت لا يستطيع أن يزيد عود برسيم واحد على أكله. لكن الإنسان اللي له عقل وله هوى يعمل إيه؟ يقول لك أرها الألوان تريك الأركان، يقوم تقول له احياك انت نسيت الحلوه، انت نسيت اللي مش عارف ايه، انت نسيت الطنف الجميل ده، انت نسيت دوكا محكوم بايه؟ بغريزه لا تخطئ. اذا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذا كل شيء على ان يؤدي ايه؟ يؤدي مهمته. اللسان التفت تلاقي فيه حلمات متعدده، حلمه منها بس تدوق الحاجه الحلوه والمر، وحلمة منها بس تدوق المرة ودي تدوق الحريتة، والمنطقة هي قد ايه كلها في اللسان قد ايه هي. كل حاجة بايه؟ بقدر. تيجي مثلا الأذن معمولة بتركيب خاص ان الصوت يدخل لها ويدخل الصوت لها فيه له استقبال، لو ان صوت قوي يخرق الودن مثلا يوم ربنا عامل التلافيت ده علشان الصوت قبل ما يروح بصاروخيته يبقى يروح بحنانه المكسر، يبقى يدخل كده ويعمل كده على ما ايه؟ على ما ينتهي. الانف مثلا موضوع بها بشكل فيه مخاط ما بيسيلش منك طوال، مخاط اسمه المخاط العالق. ليه؟ اما قال لك عشان انت عرضه تتنفس هتاخد هواء، الهواء قد يكون ملوثا ملوث بغبار، يقوم لما يدخل في العمليه بتاعه المخاطيه دي يقوم يلزق في الايه؟ يلزق فيه، وبعدين يعمل برضه شويه شعر علشان تحوش الاكثف شويه، يبقى المخاط بيحوش الاقل وشويه الشعر يفوت الايه. ولذلك لما يجي واحد يقص شنبه احذركم من انه يقص كل الشعر اللي موجود في البتاع، لانه معمول كمصفات للمين؟ للنفس. يبقى في مخاط وفي ايه؟ في شعر. كل عمليه معمول لها نظام خاص من العمل ومن العمل الحق، وانضبطت على كده وتؤدي ايه؟ وتؤدي مهمتها. القلب يهمل أذين وبطين ومش عارف ايه وينقبض ومش عارف ايه، وريني آلة ميكانيكية بقى. واحد لما يكون عمره زي ما بيقولوا 120 سنة و 140 سنة بآلة هي القلب ميكانيكية لا وقفت ولا عمل لها غيار ولا لها وردية ولا اي حاجة ابدا، هاتها في السلامة ما تجيبهاش في العطب بقى تقول واحد 120 سنة قلبه عمال بيعمل ايه؟ بيشتغل بدون وردية. طب هات لي الشكل ده، ولا حد ولا ضبطه ولا حاجة، ويعمل وأنت نائم وأنت سكران وأنت مش عارف ايه. ولا الذي خلق فسوى والذي قدر. إذا قيل لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى أن يرتفق أو ينتفع بما أعطي، ما يقدرش يناقشك، يقوم يعمل إيه فرعون؟ يقوم ينقل النقاش إلى حاجة هايلة، يقول له إيه فما بال القرون الأولى؟ وما يقدرش على ذكرها. أنتوا عارفين المحوار اللي حدث بين إبراهيم والنمروذ؟ قال إيه؟ قال ربنا بيحيي ويميت. قال له أنا إيه؟ أنا أحيي. والكلام جدل، الكلام سفسطة. طب ازاي تحيي وتميت يا سيد؟ قال انا هحكم على دواب الاعداد وبعدين اعفى عنه، يبقى اني احييت وموتت. نقول له لا، انت ما احييتش، ده انت جيت لي الحي وسبت في حالي، مش كده ولا لا؟ لكن دي سفسطة بقى. قام قال له طيب بلاش دي، اللي هتدخلك في السفسطة دي ونقعد نتناقش. قال له طيب ربنا بيأتي بالشمس من المشرق، هتهلنا يا شاطر انت من المغرب بقى. فبهت الذي كفر. بهت يعني ايه؟ يعني اتاخد كده على مشامه، ما قدرش ايه دكع هيقعد اهو كده. لا، قال له ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ام قال سيدنا بقى احسن، ده هو ان دخل في العمليه دي هنعمل ايه؟ هيغلبني، وما دام يغلبني يبقى الناس اللي انا مدعي عليهم الالوهيه دي يتشككوا في الحكايه ويكفروا بينا وتبقى ثوره عليا وتنتهي المساله. قال لك انقله. قال له فما بال القرون الاولى؟ طب بالله ده كلام؟ طب احنا بنتكلم في ايه؟ ومالك ومال القرون الاولى؟ راح قفل له الباب. كلمه ما بال، البال هو الفكر. يقول خطر ببالي كذا، يعني جاء في فكر. ولا ياتي في الفكر اللي يجي ببقره الشعور، ده الشيء المهم، فيطلق على الشيء الايه المهم. قال له طب قول لنا على الحكايه بتاعه القرون الاولى دول اللي مشوا. طب وانت مالك بقى ومال القرون؟ ما تخليك في حالك انت الاول وننتهي من القضيه دي وخلاص. ام راح قفل له الباب. قال علمها عند ربي، دي مساله مش بتاعتي، عند ربي في كتاب لا يضل ربي في كتاب. يقول لك واحد تاني يقول لك طيب ما دام علمها عند ربي. قال لك ليه؟ لان الذي يسال عن حال القرون الاولى هو الذي يجازيها. عايزين نعرف حالتها، كانت مؤمنه نعمل لها ايه، كانت كافره نعمل لها. طب وانت هتجازي؟ يبقى سؤال لا وضع له. يبقى سؤال هروب من جدل الجد الى مهاتره الهدف. فما بال القرون الاولى؟ قال له علمها عند ربي، هو اللي هيجازي. وما دام هو اللي هيجازي يبقى هو اللي عارف. وما دام علمها عند ربي، وربي سطرها في كتاب علشان المدبرات امر يشوف شغله يقرا في الكتاب مش عشانه، لان ربي لا يضل ولا ايه ولا ينسى. وبعد ذلك دخل معه في قضية اخرى خاصة، اتكلم عن الخلق الاول الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وبعدين نقلوا تاني، راح مرجعوا للقضية، بس القضية ايه؟ قضية تفصيلية بقى. قال ايه؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هو الذي جعل لكم الارض مهدا. كلمة مهد اذا سمعتها تعرف ان في تمهيد، ومعنى التمهيد توطئة كل شيء لصلاحية ما عليه. لما تيجي تنام على حتة خشنة كده فيها قلائل ولا حصى ومش عارف تعمل ايه انت؟ تروح ممهدها كده علشان ايه؟ تبقى صالحة لايه؟ لمهمتها. ولذلك يسموه للطفل مهاد. مهاد يعني ايه؟ مهد بتاعه بنسميه مهد ليه؟ قال لك الطفل ما يقدرش يقول ولا يبين عما يؤلمه، فلازم تمهز له الفراش بتاعه تمهيد مستوي وما فيش فيه ما يؤذي، يعني لا تكون معرضه للبرغوث، لانه ما يقدرش يقول ده حشد دي انا اعمل لي دي. فلازم تمهد له الايه؟ تمهد له الاستقرار. ايه الاستقرار؟ حياتك. ليه؟ لانه يعيش بغريزتك انت الى ان تتنبه غرائزه الى المسائل. ولذلك الرعايه والتربيه عشان كده لحد ما ايه ما يتنبه. الذي جعل لكم الارض ايه مهدا، مهدا مهدها لتصلح حياتكم عليها. اوعى تفتكر ان هذا خلاها مستوية، ما هذا سواها لمهمتها، بانه برضو يجعل فيها جبال ووديان. فتفتكر ما هذا يعني عملها كده مستوية، ما هذا يعني جعلها ايه صالحة لمهمتها. فالاستواء عايزين يبقى دي مستوي ما فيش مانع، وعلي عايزين دي علي الله، ودي وادي يبقى وادي الله، وده متعرك كده طريق مش طوالي كده، لا تلف من الجبل كده وتروح كده وتعمل كده، ايه المساله دي؟ ام قال لك لان السالك في صحراء ان كان الطريق له مستقيم ان واجه الشمس يظل في شمس دائمه، مش كده؟ لكن لما يعمل كده يبقى مشي مره شويه في الظل وعمل كده شويه يبقى مشي مره في الشمس، يبقى ايه؟ يبقى اذا الالتواء ده مقصود ولا مش مقصود؟ مقصود. يبقى اذا كل شيء اوعى تقول ده مستوي يعني ما فيهاش عوج، وما ان بنشاهد عوج وجبال وتلول ومش هنقول له لا، كل واحده لها ايه؟ لها مهمه. زي ما قلنا العود اللي احنا عملناه خطاف عوجنا الحديده من فوق، انا ما عوجتهاش، انا سويتها للمهمه بتاعتي، لانني لو خليتها مستويه كده ما اقدرش اقطب بها. تبقى اذا المعنى التسويه هنا ايه؟ جعلوا الشيء صالحا لمهمته، سواء كان بالاعتدال او بالايه؟ بالاعوجاج، سواء كان بالامت او بالاستقامه. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. كلمه سلك يعني دخل. سلك دي من الالفاظ التي تستعمل تاره لازمه وتاره تستعمل متعديه. لازمه يعني ايه؟ سلك فلان الطريق، يبقى الطريق هنا مفعول وفلان هو الايه؟ هو الفاعل. ودي زي ايه؟ ما سلككم في سقر، يبقى المخاطبون مسلوكون في ايه؟ يعني داخلون في ايه؟ طب وبعدين سلك لكم فيها سبلا، طب اسلك يدك في جيبك ادخلها، يبقى مره تستعمل لازمه ومره تستعمل ايه؟ متعديه. اذا استعملت متعديه يبقى هتعديها لايه؟ المفعول الداخل ولا للمدخول فيه؟ اذا قال سلك لكم فيها سبلا تبقى عديتها للمدخول فيه، عديت مين؟ المخاطب الى المدخول ايه؟ المدخول فيه. ومرة تقول ما سلككم في سقر، طب والتانية نجيبها كده تانية، قول سلك لكم فيها سبلا، يبقى انتوا اللي دخلتم والسبل هي الايه؟ المدخول فيها. يبقى اذا المفعول مره يكون المسلوك او المسلوك ايه؟ او المسلوك فيه. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، اي طرقا لتصلوا الى مهماتكم بيسر وايه؟ وسهوله. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما تمر مثلا في ارض كده تقوم تلاقي القدم لخسير لوحده، ودي اضيق انواع الطرق، لما تمشي ماشيه تبقى اوسع ايه؟ شويه، تبقى مثلا عربيه او مش عارف شيء محمل يبقى اوسع ايه؟ شيء شويه. يبقى سلك لكم فيها سبلا، كل سبيل على قدر طاقته ومهمته التي يؤديها. وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، برضو في عمليه الخلق، عملية الخلق اللي محدش يقدر يدعيها. ليه؟ قال لك لأن دي دعوة ترد على مدعيها. طب ما دام أنت عم تعمل لنا حاجة كده، قالت لنا اعمل لنا حاجة منك، ما يقدرش يعملها. يبقى لما يقف ولا يعمل شيء، يبقى لازمته الحجة ولا ما لازمته شيء؟ أنزل من السماء ماء، وإنزال الماء من السماء ليس لأحد عمل فيه. لكن لما يخرج النبات قد يكون لنا عمل. نحن نبدر نسقي، يبقى لنا عمل ولا ملناش عمل؟ العمل دي بأسباب مخلوقة للحق ولا لا؟ يبقى حين يتكلم الحق عن إنزال الماء يبقى يتكلم لوحده، أنزل من السماء إيه؟ لكن حين يتكلم عن الإخراج إيه؟ أخرجنا، لأن صفات كتيرة هتتكاتف على عملية الإيه؟ على عملية الإخراج. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يجي مثلا في مسألة الأرض المحروسة اللي بتطلع زرع والمية، قل أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يبقى أثبت لهم حراسة، أثبت لهم إيه؟ عمل، واحترم إنهم هم حرطوا. إنما لما حرطوا طب جبتوا البذر منين؟ من نبات مخلوق من قبل. طب سلسل القبلية والنبات ده جه منين؟ من قبل. والنبات اللي من قبل منين؟ يقعد سلسله كده لحد ما يروح فين؟ إلى نبات لا قبل له. زي ما سلسلنا الانسان، انت ابن ابيك وابوك ابن جدك وهو الى سلسل، وبعدين تنتهي الى مين؟ الى اب لا اب له الا من خلقه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يحترم عملك السببي. فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت حرصت، إنما هل أنت قعدت تشد في النباتة كده لحد ما تطلع، ولا هي بتحكم قد ذرف هذا عمالة تطلع لك ما بتعملكش عمل؟ ولذلك قل أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. إن كنت أنت اللي عملته بقى حافظ عليه، اللي عمل حاجة ويدعي أنه هو اللي عملها إيه. ولذلك قارون مش قال اوتيتوا على علم عندي؟ قال له طيب يا اخي سهله، ما دام اوتيتوا على علم عندك حافظ عليه برضه بالعلم اللي عندك، وادي احنا خسفنا بك وبالارض. يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى كذب. اذا لما قال الحق انتوا بتحرطوا بس لكن ما بتزرعوش، ففيها عمليه هنا للاثنين، حراسه منك باسباب الحق الموهوبه لك وزرع من الله هو اللي بيزرع. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه. ويجيب التأكيد بالله. ليه يجيب التأكيد بالله؟ لأن أنت لك شبهة عمل، فيمكن شبهة العمل دي تخليك تتردد شوية في القبول. قال لك لا، لو نشاء لجعلناه. ويجيب التأكيد. إنما في المية، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، ما قالش لجعلناه. ليه؟ قال لك لأن دي ما حدش بيدعيه، إنما في الزرع يمكن تدعي. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أخرجنا به أزواجا، طب ما قالش نبات بس، ليه أزواج؟ قال لك لأن الله يريد أن تتكاثر الأشياء، وتكاثر اي شيء لا بد ان ينشا من ايه؟ من زوجين، يعني من ذكوره ومن مين؟ ومن انوثه. وكما ان الناس بيتكاثروا كمان الاشياء المخلوقه لها تتكاثر. ليه؟ ام قال لك علشان اعداد الارض التي قال الله فيها وقدر فيها اقوتها، يعني ساعه ما خلقها قدر فيها اقوات مين؟ اقوات الايه؟ اقوات الارض. أقوات الأرض، يبقى لازم تقضي كل اللي هيجي على الأرض. يبقى إذا ضاقت أرض تخرج لك نباتا ويجوع الناس، يبقى ليه بقى سببها إيه؟ الأرض فيها أقواتها، يبقى إحنا اللي إيه؟ اللي قصرنا في استصلاح الأرض، بدليل إن لنا لما بتأنا نستصلح شوفنا الطريق الصحراوي دلوقتي، اللهم صل على النبي، شوف إيه كله إيه؟ خضرة من هنا وخضرة. إذا إحنا كنا في غفلة المدة اللي فاتت ولا لا؟ تكاثرنا ولم نكثر ما حولنا. قلنا هم أبضيانا، إنما ما قدرناش ما يكون بعد إيه؟ بعد ذلك. فأخرجنا به أزواجا. أزواجا يبقى أزواج دي علشان الإيه؟ التكاثر. خلق من كل شيء زوجين. فسبحان الذي خلق الإيه؟ الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. برضو حاجات انت ما تعرفهاش، انما برضو الزوجية فيها، اللي هي الموجب والسالب اللي بيطلع شرارة الايه؟ الكهرباء، الالكترونات والمولات بتوعة الذرة، كل حاجة لازم فيها ايه؟ زوجية، علشان يأتي مين؟ يأتي التكاثر. والتكاثر يأتي ليه؟ كل الناس ما تتكاثر، يوم ربنا يدي لها حاجة تكسر لها الايه ده. يبقى اذا جاع قوم أو إذا افتقد قوم أقوتهم، فاعلم أنهم فقدوا شيئا قبل ذلك، وهو إيه؟ قدرتهم على مسايرة الحياة بما خلق الله. اكتفوا باللي عندهم ولم ينظروا إلى إيه؟ إلى ما بعد ذلك. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلمة شتى زي كلمة مرضى. مرضى جمعها إيه؟ جمع لإيه؟ مريض. طب وشتى؟ شتيت. شتيت يعني اشياء متفرقه ايه؟ كثيره. صحيح، تمسك الصنف الواحد بس وتشوف الالوان اللي معه. يعني مثلا تروح سوق التمور، مثلا في المدينه نروح سوق التمور، نقوم نجد هو تمر بقى، كله تمر، انما ايه؟ اشكال والوان وطعوم وروائح، مع انه شيء ايه؟ انا ما بقولكش مثلا اصناف مختلفه، تفاح وتمر وموز وبرتقال، لا امسك صنفل ايه، صنفل واحد بس ازواجا من نبات ايه، من نبات شتى، جمع لشتيت، وشتيت اي ايه متفرد. طيب دي ليه؟ قال كلوا وارعوا انعامكم. كلمه كلوا تدل على ان الحق سبحانه وتعالى خلق الحياه وخلق مقومات الحياه. مقومات الحياه اللي هي ايه عشان الانسان يفضل حي؟ القوت. القوت اللي هو متكون من ايه؟ ام قال لك اللي احنا بنشوفه كده، الاكل والشرب والنفس والهواء اللي بنشمه. قلنا زمان ان حكمة الحق سبحانه وتعالى في انه حين خلق مقومات الحياة تناسبت الملكية مع الاهمية. يعني انت تقدر تاكل في اليوم طقة او اثنين او اكثر ثلاثة، انما تشرب اكثر ولا ما تشربش؟ تشرب اكثر. طيب تصبر على الطعام قد ايه؟ يصح انك تصبر شهر على مقدار ما اختزن في جوفك من شح ولح، لانك انت لما تاكل امر زائد عن وقودك يتركه. ادي الفرق بين صنعة الحق وصنعة الخلق. لما تيجي تدي العربية بنزين تاخد على قد التانك بتاعها، انما اذا فضل بنزين هي بتعمل ايه؟ لا، ربنا مديك انك انت تاكل، الاكل ده يولد عندك طاقة، الطاقة هيستهلك حركتك، اللي ما تستهلكوش يتركن يتحول لمادة كده مركونة عندك في المركب اللي هي اساسها الدهن. وبعدين لما انت تفقد المادة دي الجسم يبتدي يقولك انا مخزن لك شوية، يديك من الدهن بتاعه. ولذلك انت لما تكون معاد الاكل بتاعك الساعة 2 وبعدين اخروك للساعة 4 مثلا، تقوم تقول خلاص ما عادش ليا ايه، ما عادش ليا نفس. ليه؟ ما هوش عارف، اصلك اتغديت. لان لما جه معاد الاكل وانت ما اكلتش الدهن بتاعك راح مسلف من عنده، فتبقى اتغديت ولا ما اتغديتش؟ تبقى اتغديت. ويقعد بقى الدهن يديلك كده لحد ما يخلص الدهن، وبعد ما يخلص الدهن اللحم يديك، وبعد ما يخلص اللحم ده اللي العضلات اللي هي دي كده تخلص يبتدي العظم يديك. اذن فالعظم اخر مخزن لايه؟ للقوت. ولذلك قلنا زمان حينما جاء سيدنا زكريا وقال رب اني وهن العظم مني، يعني اخر مخزن للقوت ما ايه؟ ما عادش فيه. اذن القوت الله سبحانه وتعالى مقدر لنا الاقوات، وما دام مقدر لنا الاقوات عامل الملكيه على قدر الاهميه. يصح ان انسان يملك قوت انسان ويمنعه، لكن انا اصبر على القوت شهر. ليه؟ قال لك لان يمكن احتالني وفك من الحكايه دي، يمكن هو قلبه يحن عليا فيما بعد، يمكن الناس يعرفوا عني انه انا محصور وجعان يبعثوا لي اكل، يبقى عندي مخزن ايه يقضيني. طيب والميه؟ قال لك الميه ما بتملكش عاده، وإن ملكت يبقى ملك قليل، يبقى تصبرش عنها إلا إيه؟ من 3 أيام لـ10. طب والهوي؟ ولا لحظة، بمجرد شهيق واحد وزفير واحد وتنتهي الإيه الحياة. ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد. ليه؟ لأنه قبل أن يرضى عليك أو قبل أن تحتاج تكون المسألة إيه؟ المسألة انتهت. يبقى اللي حافظ عليا بذاتية كده فيها مقومات الحياة يبقى قال كلوا. طب ورعوا أنعمكم. طب وأنعمنا الماء عشان يرضوا الأكل، مش كده؟ عن إرعاء عشان الإيه؟ ولذلك متاعا لكم ولإيه؟ ثم يصب الكل في أنه متاع لنا. كل حاجة تصب في أنها متاع لمين؟ متاع للإنسان. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات عجائب لأولي النهى. النهى جمع نهية، زي ما نقول ايه قرب وقربة، والنهية العقل. هنا يلاحظ ان الله سمى العقل اللي بيجير عملية التدبير في الاختيارات مرة سماه عقل ومرة سماه ايه نهى ومرة سماه لب وقول الألباب. يبقى كم اسم؟ عقل ولب ونهى. طب عقل ده، العقل ده ايه؟ ده العقل معناها ان شيء تخاف لا يشرد تقوم تعقله عشان يرتع، والنهى عشان ينهي، وهو العقل معمول عشان كده. قام قال لك اه ليه بقى؟ الناس فاهمين ان العقل ربنا خلقه عشان تشطح به زي ما انت عايز. لا، ده العقل مخلوق لك عشان تعقل غرائزك وتاخد الغريزه على قد مهمتها. غريزه مثلا الجنسيه لحفظ النوع، غريزه الاكل لحفظ مقومات الحياه، ما تبقى الشرع بقى مش مساله حب الاستطلاع عشان تكتشف اسرار الكون، انما تقعدش تتجسس على الخلق. إذن فالغرائز بتعمل عملها لمهمة، ربنا خلق الغريزة عشان مهمة، اوعى تتعدى المهمة دي إلى مهمة أخرى. يبقى عايز إيه؟ عايز عقل يعقل غريزتك عشان يوقفها عند الحد المطلوب لها، وإلا انطلقت وعربست في الكون. يبقى عقل ولا مش عقل؟ يبقى ده إيه؟ عقل. ونهى يعني ينهاك، نهي يعني ينهاك ولك لا بلاش دي. ليه؟ لانك انت شهوة نفسك اللي هتخليك تعمله، انما حين تطلق لنفسك عنان الشهوة لست وحدك في الكون، بل الكون فيه ملايين زيك. ان اطلقت حريتك في عمل شهواتك فاطلق للغير حريته في عمل شهواته. حين يطلق كل واحد اللي عمل شهواته ماذا يكون المجتمع؟ المجتمع يبقى للقوي بقى، اللي يقدر على حاجة ايه يعملها. يبقى ربنا سمى الآلة اللي بتضبط الاختيارات اسمها ايه؟ عقل وايه؟ ونهى. وسمها اللب الباب. ليه؟ أم قال لك اوعى تنظر الى قشور الفكر، انظر الى لب الاشياء. ليه؟ أم قال لك تعال انت غني مثلا، وبعد ذلك يقول لك ادي شيء من مالك للفقير. اوعى تقول بعقلك بقى ما انا اتعب وانا اشقى وهو قاعد ما بيعملش حاجه وانا اروح اديله. دي سطحيه الاشياء. انا عايزك تنظر الى لب الاشياء. ليه؟ ام قال لك ده ربنا عمل ده ايه وخلى ناس عاجزين والقادرين يعولونهم ويدلهم عشان يديلك طاقه ومناعه لمجابهه احداث الحياه. اوعى تقول اني اخاف لا افتقر او عيالي يجوعوا. ليه؟ لأننا خلق أو شرعنا للقادر أنه يدور عليك ويديك، فما تحملش هم الحكاية دي. ونخليها دائرة، واحد صحيح يبقى مريض، واحد قوي يبقى ضعيف، دائرة في الناس دول. ليه؟ علشان ننبه لأن الحق سبحانه وتعالى إذا أخذ منك تقييد شهوة بتكليف فخذها أنه قيد غيرك أيضا بتكليف. إذا قال لك لا تنظر إلى محارم الناس ما تبصش لمحارم الناس، فقد قال للناس جميعا لا تنظروا إلى محارم. قال لك اديله فلوس وحتبقى لما تبقى فقير هنديلك. إذا لازم تاخد ساعة الأخذ، لازم تذكر الإيه؟ تذكر العطاء هيديك إيه. يبقى إذا الآلة العقلية اللي احنا بنقول عليها العقل أو النهى أو اللب دي معمولة مش عشان ننطلق بها في الحياة والغرائز، ده عايز تقيد مين؟ تقيد الغرائز عشان تستعمل في مهمتها فقط. وما دام تستعمل في مهمتها فقط يبقى الكون كله يعتدل وكله يمشي على 24. انما واحد ياخد كده نقول له هيتاخد منك، ان خدت ان سرقت واحدا فابح لغيرك ان يسرق منك. وانت ما ترضاش انك انت تسرق وانت واحد والكل يسرق منك لانه ما يخلوش عندك حاجه. يبقى من مصلحتك ان يوجد التقنين ينهاك ولا ما ينهاكش. يبقى اذا كلمه عقل وكلمه نهى معموله عشان حراسه الغرائز من شراسه الاهواء. وما دام نحرس الغرائز من شراسه الاهواء يبقى الكل عايش امن وايه وسليم، والمجتمع يبقى كله في ايه في وئام وايه وموده. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها اللي هو قال الذي جعل لكم الأرض مهدا الأولانية، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طاقة أخرى. يبقى كم مرحلة؟ منها خلقنا وإليها نعود، وبعدين نخرج منها. في آية ثانية بتدي مرحلة رابعة، قال فيها تحيون وفيها إيه تموتون إيه ومنها تخرجون. مش كده آية كده؟ يبقى إذا في كلمة الحياة، يبقى منها خلقناكم وفيها أحييناكم، خلاص كده، وإليها إيه ترجعون بالموت ومنها تخرجون للبعض. يبقى لما نضم الآية دي للآية دي يبقى كم مرحلة؟ هنا مسكة ثلاثة، منها خلقناكم إيه وفيها ومنها نخرجكم، وبعدين إيه قال فيها إيه تحيون إيه وفيها إيه تموتون ومنها نخرجكم. يبقى الزائد هنا إيه والزائد هنا إيه، يبقى لازم تضم تحيون إلى المرحلة اللي إيه الثلاثة. يبقى كم مرحلة؟ يبقى أربع إيه أربع مراحل، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم. طيب الخلق قسمين، خلق أولي وخلق ثانوي. الخلق الأولي اللي هو في آدم، وده مش من الطين، من الطين، يبقى منها خلقناكم في آدم، واضحة ولا مش واضحة؟ طب وفي التانيين بقى اللي جم من التناسل؟ قال لك برضو منها خلقناكم. ليه؟ لأن إذا كان الأصل الأول مخلوق منها، يبقى كل ما ينشأ يبقى منها. أو أنك في التناسل تتولد من ميكروبات اللي هي ميكروبات الإيه؟ الذكورة اللي بيروح في البويضات الإيه؟ الأنوثة. دي جاية منين؟ من الأطعمة والأشياء اللي احنا بناكلها، مكونة منها. يبقى إن أردتها أولا تمشي، وإن أردتها ثانيا إيه؟ تمشي. منها خلقناكم، ولك أن الحق سبحانه وتعالى يترك في الوجود عقولا تبحث لتؤكد صدق القضية الأصلية في الخلق. طب منها خلقناكم من الطين، والطينة برضو هتيجي منها الأشياء اللي هتتكون عندنا في ظهورنا وتبقى مادة نطفية ومادة مرئية وينشأ منها مش عارف، تبقى منها برضو، بس منها بواسطة ومنها بغير إيه بغير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.